وما يذكر إلا أولو الألباب. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى. نقرأ اليوم في حل أغلوطة مشهورة عند الجهمية، وهذه الأغلوطة نفسها يستخدمها الملاحدة في يومنا هذا بطريقة مختلفة نوعا ما، إلا أن الشبهة هي هي. وهذا مبحث كنت قد وعدت أن نتحدث عنه، وبإذن الله تبارك وتعالى اليوم نوسع فيه الكلام حتى لا يبقى إشكال. الدرس اليوم ما أخذ التوضيح فيه طويل، وأرجو أن تركزوا معنا حفظكم الله، إذ أن هذه المسألة إذا حلت عندكم تحل إشكالات كثيرة. يقول الإمام أحمد: فقال، يعني قال الجهمي، فقال: أخبرونا عن القرآن، أهو الله أو غير الله؟ فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس، فإذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله، فلا بد من أن يقول بأحد القولين. فإن قال هو الله، قال له الجهمي: كفرت. وإن قال هو غير الله، قال: صدقت. فلما لا يكون غير الله مخلوقا؟ فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي. وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط. فالجواب للجهمي إذا سأل فقال: أخبرونا عن القرآن، أهو الله أو غير الله؟ قيل له: وإن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أنا، ولم يقل غيري، وقال هو كلامي، فسميناه باسم سماه الله به. فقلنا: كلام الله، فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين، ومن سماه باسم غيره كان من الضالين. وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه ولم يسمه قولا، فقال: ألا له الخلق والأمر. فلما قال ألا له الخلق لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك. ثم ذكر ما ليس بخلق فقال: والأمر. فأمره هو قوله تبارك وتعالى أن يكون قوله خلقا. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم قال في القرآن: أمرا من عندنا. وقال: لله الأمر من قبل ومن بعد. يقول: لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق، فالله يخلق ويأمر وغير وقوله غير خلقه. وقال: ذلك أمر الله أنزله إليكم. وقال: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. وذلك أن الله جل ثناؤه إذا سمى الشيء الواحد. نقف هنا نوضح المسألة ثم نتبع الأمر بالإيضاح. هذه مسألة إلى يومنا هذا يسألونها، يقول لك: القرآن هو الله أو غير الله؟ أو صفات الله هي الله أو غير الله؟ فإذا قلت هي الله، أو إذا قلت القرآن هو الله، كفرت. لماذا؟ لأن القرآن له بداية وله نهاية، فكي والله عز وجل لا بداية له، فأصلا هو هذا محل اتفاق بين والله عز وجل لا بداية له، هذا محل اتفاق بيننا وبين الجهمية، ويخالفنا في ذلك الأشعرية، إذ أنهم يرون أن كلام الله لا بداية له. ها. وإن قلت غير الله، قال لكم: إذا قلنا غير الله إذن هو مخلوق، فما غير الله مخلوق. كيف الإجابة على هذه الأغلوطة، أو هذا اللي نسميه حنا فخ المغايرة؟ الإجابة: نحن الآن، أنت أيها الإنسان، أنت ذات قائمة، أليس كذلك؟ ولك أفعال ولك صفات، أليس كذلك؟ ولك مفعولات، أشياء تفعلها خارج عنك، أليس كذلك؟ صفاتك، أفعالك، هل هي مثل ذاتك؟ هي ذاتك تماما؟ ينطبق عليك صفات ذاتك؟ الجواب لا. فمثلا أنت قد تفقد سمعك وأنت باقي، قد تفقد بصرك وأنت باقي، أليس كذلك؟ فإذا صفتك ليست هي ذاتك وليست هي شيئا مغايرا. سمعك وبصرك القائم فيك غير الأشياء التي تصنعها بيدك. فصفتك ليست هي ذاتك وليست هي شيء خارجا، ليست هي شيئا خارجا عنك. أنت أيها الإنسان لك أفعال ولك مفعولات، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل له أفعال وله مفعولات. الله عز وجل يفعل ما شاء متى شاء. هذه الأفعال صفاته، فليست هي ذاته تماما، وأيضا ليست هي مخلوقاته الخارج عنه. وكل ما يريدونه عليك في القرآن قل لهم في العلم، هذه قاعدة. فإذا قالوا لك علم الله، إذا قالوا لك كلام الله غير الله أو كذا، قل لهم علم الله. فإن قالوا علم الله مخلوق كفروا، لأنه سيثبتون أن علم الله له بداية، أو علم الله لم يكن موجودا فكان الله جاهلا، أو قدرة الله، أليس كذلك؟ هكذا يكفرون. وإن قالوا لا، علم الله صفة لله وقدرته صفة له سبحانه وتعالى، ونقول كذلك الله عز وجل له صفات تقوم به، وهي ليست ذاته 100% وليست هي مفعولاته، وإنما هي أفعال. وقد دل القرآن على هذا المعنى دلالات قطعية. فالله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكن هذا قوله، فيكون هذا مفعوله، هذا المخلوق. يقول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر. الخلق مفعولات الله، الأمر أفعاله. الله له فعل وله مفعولات. وأصلا العرب وكل بني آدم لا يعرفون مفعولات بدون فعل، فقط أهل الكلام الذين يقولون أن المفعولات توجد بلا فعل، وهذا خلاف بداهة العقل. الله عز وجل يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم، وقع الفعل عليهم، قام الغضب في ذات الله عز وجل والانتقام وقع عليهم. الغضب غير الانتقام، الغضب فعل، الانتقام الفعل المتعدي. هناك لنقل كما قلنا فعل ومفعول، لنقسمها تقسيمة ثانية، لنقل فعل لازم وفعل متعد. الفعل اللازم يعني الذي يقوم في ذات الفاعل، والفعل المتعدي يعني الذي يقع على الغير. فلما آسفونا أغضبونا قام الفعل في ذاته سبحانه وتعالى، انتقمنا منه، فعل متعدي. والعرب لا تعرف فعلا متعديا بدون فعل لازم. الله عز وجل يحب فيثيب، أليس كذلك؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. الله عز وجل يغضب ويبغض فيعاقب، يرحم فتظهر آثار رحمته. فهنا هذه مغالطته الغيرية، وهذه شبهة مشهورة جدا عند الفلاسفة، يسمونها شبهة الاستكمال بالغير، وبنوا عليها نفي صفات الله عز وجل، فقالوا أن صفات الله غير الله، والله غني عن الغير، وبناء عليه لا صفات له. رأيتم الشبهة؟ هي نفسها هذه الشبهة. فما جوابنا؟ جوابنا أن صفات أن صفاته سبحانه وتعالى منه وله، تقدس اسمه، فهي ليست غيره. الله عز وجل غني عن الغير المنفصل، أما صفاته فهي منه سبحانه وتعالى. ولهذا إذا جاءك ملحد وقال لك هل الله خاضع للزمان؟ هل الله خاضع للمكان؟ قل له إن قصدت بالزمان أولية الله عز وجل، وأنه يفعل ما شاء متى شاء، فهذه صفته، هذا ليس شيء مغاير حتى يقال يخضع له. إن قصدت بالمكان أنه فوق الأشياء ولا شيء فوقه، فهذه صفته سبحانه وتعالى. طيب، يقول ابن تيمية في شرح الأصفهانية، يقول الوجه الثالث أن يقال اسم الغير فيه اصطلاحان، أحدهما أن أحد الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع العلب الآخر، والآخر أن الغيرين ما جاز مفارقة أحدهم الآخر بوجود أو إمكان أو زمان. الأول اصطلاح المعتزلة والكرامية، الأول يقول ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر. أنت الآن يجوز أن تعلم ببعض صفات الله، تعلم بذات الله عز وجل، ثم تعلم صفاته لاحقا، بعض صفاته سبحانه وتعالى. وهناك مصطلح آخر وهو ما جاز مفارقة أحدهما للآخر. يقول فإن قيل في الثاني فجزءه وصفته ليس بغيره، فلا يكون ثبوته موجبا لافتقار إلى غيره. على هذا الاصطلاح اللي هو ما جاز مفارقة الآخر، الله عز وجل صفاته وصلاة فارقة، فصفاته ليست غيرا له حتى يقال أنها غير القرآن أو ليست غيرا بهذا المعنى. أيضا حين يقال الله يبارك فيكم، حين يأتيك الزنديق أو الملحد يقول لك هل الله عز وجل محتاج لعبادتنا، هي نفس هذه الشبهة، فتقول له أو محتاج لخلقنا، فتقول له لا تتلاعب بالألفاظ، نحن المحتاجون إليه وقد خلقنا بصفته بكلامه، وكلامه منه صفته، فأوجدنا ووجودنا تابع لوجود كلامه، قال لنا كونوا فكنا. فهو سبحانه وتعالى لم يستكمل بغيره، لا، وإنما أظهر كماله بكماله، أظهر كماله بكماله. فالله عز وجل لما خلقنا كنا محلا لرأفته ورحمته ومغفرته وعفوه، وكنا محلا لظهور صفات الجلال، أن له حقوقا علينا إن لم نؤدها عاقبنا، فأظهر كماله بكماله سبحانه وتعالى. طيب، هذه هي خلاصة المسألة، أرجو أن تكون قد فهمت. نعيد نلخص، أول شيء أنت أيها الإنسان لك صفات، وصفاتك هذه قد تذهب ويبقى ذاتك، وقد تكتسب صفات لاحقة، فهذه الصفات لا يقال هي غيرك تماما بمعنى أنها مفارقة لك، لا، ولا يقال هي ذاتك بمعنى أنها إذا فنية ذاتك. وأنت أيها ولله المثل الأعلى، وأنت أيها الإنسان لك أفعال ولك مفعولات، والله عز وجل له أفعال وله مفعولات، وقد دلت النصوص على أن لله عز وجل أفعال يفعلها ما شاء متى شاء. ورابعا، لا يكاد يخرج إنسان من مثبتي وجود الله عز وجل عن إثبات صفات لله عز وجل، وهذه الصفات لا يقول أنها الذات من كل وجه. ولهذا كان في آثار السلف أنهم يقولون في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، وهذا موضوع أن هناك شيء لا يكون مغايرا 100% ولا مساويا 100%، هذا أمر يدرك حتى بالنظر. وهنا لطيفة، ابن قتيبة قالوا له كلامكم هذا الذي تتكلمون به هل هو كلام السلف الأوائل أم هو غير كلام السلف الأوائل؟ فقال كلامنا هذا لا هو كلام السلف الأوائل ولا هو غير كلام السلف الأوائل. فقالوا كيف؟ قال هو هذا، السلف وضعوا لنا منوالا، وضعوا لنا ميدانا، هذا المنوال وهذا الميدان نحن نجري فيه، هذا معنى كلامه، نحن نجري فيه ونحن نحاكي ما فعلوه، ونحن نحاكي ما فعلوه وما قالوه. فكلامنا هو ليس كلامهم هم 100%، ولكنه في الوقت نفسه ليس مفارقا لكلام السلف 100%. وأيضا مثلا عندنا موضوع القياس اللي سأل عنه بعض الأخوة الآن، حين يقال هل القياس هو بالضبط القرآن والسنة، يقال لا، هو دليل مستقل. طيب، وهل القياس شيء غير القرآن والسنة إذا اتبعناه نكون قد اتبعنا غير سبيل الله ورسوله؟ الجواب لا. القياس فرع عن الكتاب والسنة. فالقياس قياس على الكتاب والسنة. الآن لما ظهر مثلا ظهرت الحشيشة، الحشيشة لا نعرف فيها دليلا واضحا. ما الحشيشة؟ لا ندري ما هي، ما النص؟ نبحث في القرآن والسنة لا نجد نصا واضحا في الحشيشة. فنظرنا في صفات الحشيشة فوجدناها تسكر، فنظرنا في موضوع القرآن في النصوص فوجدنا الخمر محرما لعلة الإسكار، فقلنا الحشيشة إذن هي حرام لأنها اجتمعت مع الخمر بعلة الإسكار. فهنا لم نأخذ نص، مع أن هناك نص واضح كل مسكر خمر، لكن هذا نضربه مثلا. هلا لو جاءك إنسان وقال لك عندي عبد ذكر زنى، أخرج لي من القرآن حد هذا العبد، أنت ستقول لا أجد لك في القرآن نصا واضحا، لكن نجد أن الأمة الأنثى إذا زنت تجلد 50، عليها نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا عبد وهذه أمة عبدة مثله، هذه زنت وهذا زنى، إذن القياس أن الحد واحد 50. طيب الآن هذا القياس هل هو النص بعينه؟ لا. هل هو مغاير للنص 100%؟ أيضا لا. هو مرحلة، هي موضوع بين بين، هذا بين بين، هو شيء تفرع عن النص. نحن المخلوقات مغايرون للإله، لكن وجودنا ليس مفارقا لوجوده، نحن ما وجدنا إلا مفتقرين إليه أصالة، هو الذي أوجدنا، وبوجودنا ظهرت لنا مجموعة من الصفات، وهو أظهر كمالات له سبحانه وتعالى بإيجادنا وبإيجاد المسلمين والكفار، صار معركة بين الحق والباطل. فهنا تظهر صفة الحلم لله عز وجل أنه يحلم على أعدائه وإن آذوا أوليائه، وتظهر يظهر اسم التواب، أنه في إنسان يعصي ويتوب، يكفر ويتوب. هذا الآن الله عز وجل ليس مفتقرا لنا، لا، هو أصلا أوجدنا ليظهر كماله بكماله. لهذا الملائكة يوم القيامة ما تقول حين ترى الجلال والجمال يتجلى، تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهذا باب الغير، هذا باب مهم جدا، يضبط لك الكثير من الإشكالات. أيضا كذلك عندنا مثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مثلا، عندنا هذا الخبر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الآن الزاني هذا هل هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم 100%؟ لا طبعا هو زنى، لكن هل هو فارق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم 100%؟ لا، هو يعتقد تحريم هذا الفعل. إذن هو منزلة ما بين المؤمن والكافر، هو مسلم دائم هذا الصغير، فلا هو الذي اتبع الوحي 100% ولا هو الذي فارق الوحي 100%. فصار هذا عاد ما استوعب الخوارج، قالوا لا هو شوي فارق الوحي انتهى الموضوع، صار كافر. استوعب هذا موضوع الغيرية هذا، ولي درس اسمه الجهمية وفخ المغارة إليه يسمع. الآن الإمام أحمد رحمه الله جاي يستدل من القرآن على مسألة حفظكم الله، يقول الصوت ما فيه، الصوت واضح الآن؟ نعم. بعض الأخوة يشتكون. لا الصوت واضح. أيوة. طيب هنا يقول الإمام أحمد مستدلا على أن الله له فعل وله مفعول، يستدل بالآية ألا له الخلق والأمر، فقول فلما قال ألا له الخلق يقول لم يبقى شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك. هذه الألف واللام في كلمة الخلق يسمونها الألف واللام للجنس، أنها تشمل كل الأفراد، لها أمثلة في القرآن؟ نعم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان، يعني كل البشر، ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الشباب الصوت يقطع. وين النت؟ النت موجود. أي. فهنا شمل والأمر، فأمره هو قوله تبارك الله تبارك وتعالى. الجهمي ممكن يخرج من هذا الدليل، ممكن يفر، ممكن له مفر، والإمام أحمد سيضيق عليه. لكن حفظكم الله عندنا نصوص أخرى، إذا أراد، بل كل نص يثبت لله كلاما، بل عندنا النص أن الله كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. نعم. الجهمي عنده مفر، وأيضا أورد نصا آخر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهنا سمى كلام الله أمر، فالأمر غير الخلق، الأمر هو الفعل، هو الصفة القائمة بالذات، الأمر هو الفعل، الأمر هو الفعل اللازم. الخلق هو المفعول، أو لنقل الفعل المتعدي. رأيتم حفظكم الله. وقال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق. فالله عز وجل يوجدنا بقوله كن، ويبقينا بقوله سبحانه وتعالى. لهذا نحن يوم القيامة نحن نخلد، منا من يخلد بالجنة نسأل الله من فضله، آمين، ومنا من يخلد في النار نعوذ بالله من عذابه. هل معناه صرنا مثل وصف الله الآخر؟ لا، نحن باقون بإبقائه لنا، وهو باق صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، غني بنفسه. وقال ذلك أمر الله أنزله إليكم، وقال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. الجهمي قد يحاول الهروب من هذا، قد يحاول الهروب من هذا بقوله إن هذا عطف خاص على العام، أنه الأمر من الخلق، كما في قوله تعالى يا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. علما عموم الجهمية أصلا إيش مرجئة، لكن يدفع هذا أن الأمر لا مدخل له في الخلق أصلا، ويدفع هذا كن فيكون وغيرها. وسيأتي كيف الإمام أحمد يتوسع في دفع مثل هذا. يقول وذلك أن الله جل ثناؤه إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة أسماء فهو مرسل غير منفصل، وإذا سمى شيئين مختلفين لا يدعهم مرسلين حتى يفصل بينهما. من ذلك قوله عز وجل يا أيها العزيز إن لنا أبا شيخا كبيرا. فالشيخ الكبير عدة أسماء، عدة صفات لرجل واحد بدون فصل. وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، ثم قال ثيبات وأبكارا. هذه كل هذه الصفات ممكن تكون صفة للثيب، ممكن تكون صفة للبكر، لكن الثيب والبكر نوعين مختلفان، لا يمكن يجتمع امرأة أنها ثيب وبكر، لهذا فصل. ها، لهذا هو فقط يريد أن يقول الخلق والأمر مختلفان. يقول فهذا اسمه شيء واحد فهو مرسل، فلما ذكر شيئين مختلفين فصل بينهما، فذلك قوله ثيبات ثم قال وأبكار. نعم. فلما كانت البكر غير الثيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بينهما، بعد يعلمهم على أسلوب القرآن. طبعا هم لا يهتمون للقرآن، هم البلاء عندهم الفلسفة، لكنهم يجادلون جدال المنافقين بالكتاب. يقول وقال وما يستوي الأعمى ثم قال والبصير، الأعمى غير البصير. فلما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما ثم قال ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر، كلها فصل نقاط. هو يكون في عطف خاص على العام، لكن هذا ليس بابه لأن ما في مدخل لهذا على ذاك. يقول فلما كان كل واحد منهم وكل واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر فصل بينهم. يقول ثم قال الملك القدوس السلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر، هذه كلها أسماء لمسمى واحد لله عز وجل، الخالق البارئ المصور. يقول فهذا كله اسم شيء واحد فهو مرسل ليس منفصل. وكذلك إذا قال ألا له الخلق ثم قال والأمر لأن الخلق غير الأمر فهو منفصل. يقول قال قوله تعالى، قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول وذلك أن قريشا قالوا إن القرآن شعر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا أضغاث أحلام، وقالوا تقوله محمد من تلقاء نفسه، وقالوا تعلمه من غيره، فأقسم الله بالنجم إذا هوى يعني القرآن إذا نزل. كل هذه الصفات تشترك مع قول الجهمية بإيش؟ أنه مخلوق، أنه شيء جاء من المخلوقات، بدأ من المخلوقات. أما حقيقة اعتقادنا بالوحي أنه بدأ من الله، حتى جبريل ما بدأ منه، جبريل رسول. يقول فقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يقول أن محمد لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه، فقال إن هو يعني ما هو يعني القرآن إلا وحي يوحى، فأبطل أن يكون القرآن شيئا غير الوحي. قد يقول قال ومن قال من مسلم غير هذا؟ أقول لك هناك من قال القرآن عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله، حكاية عن كلام الله، بدأ من مخلوق لكي لا يثبتوا أن الله يتكلم. ثم قال علمه يعني جبريل، يعني علم جبريل محمدا القرآن. جبريل علم ما ابتدأ، يعني علمه شيء هو تعلمه منه. شديد القوى ذو مرة فاستوى إلى أن قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، فسمى القرآن وحيا ولم يسمه خلقا. بعدين يقول ثم إن الجهمي ادعى أمرا آخر فقال أخبرونا عن القرآن هو شيء، يعني يستدل قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. طيب الآن القرآن كلام الله، صفاته هل الله مخلوق؟ هل الله شيء مخلوق؟ لا. إذن كل صفاته ليست داخلة بها، ما هو يخلقنا بكل، هو الله خالق كل شيء كيف يخلق؟ ما النص بيّن أن يقول له كن، فكن هذه غير مخلوقة فهي كلام منه سبحانه وتعالى. فكل شيء يعني كل شيء منفصل عنه من مفعولاته، صفاته غير داخلة بالسياق، لا علمه ولا قدرته ولا شيء من هذا. والعجيب أن عددا منهم، يعني لاحظ أنه الجهمية منهم قدرية ومنهم مرجع، هنا عطف المغايرة ما أعملوا هؤلاء الجهمية، في مع أنهم يعملونه وعمل الصالحات يقولون العمل غير الإيمان. طيب والقدرية يقولون أفعال العباد هم يخلقونها، الله لا يخلقها، المعتزلة. فجاءهم علماء أهل السنة قالوا لهم ألستم تقولون أن الله خالق كل شيء حتى دخلتوا صفات الله؟ قالوا بلى. قال طيب ليش تقول أفعال العباد ما يخلق الله هم يخلقونها؟ أنا شفت تناقض. نعم فقلنا نعم هو شيء. قال إن الله خلق كل شيء، فلما لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء؟ يقول فلعمري لقد ادعى أمرا أمكنه فيه الدعوة ولبس على الناس ما ادعى. فقلنا إن الله عز وجل لم يسمي كلامه شيئا، إنما سماه شيئا الذي كان بقوله. ألم تسمع إلى قول الله إلى قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؟ فالشيء الذي هو قوله، فالشيء ليس هو قوله، إنما الشيء الذي كان بقوله. وقال في آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا. فالشيء ليس هو أمره، إنما الشيء الذي كان بأمره مفعولاته، يعني الفعل غير المفعول. نعم. من الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة، قوله عز وجل في الريح التي أرسلها على عاد ما تذر من شيء أتت عليه، وقال تدمر كل شيء بأمر ربه، أيضا بدأ يتنزل معه، قال كلمة كل هذه لا تشمل كل شيء في كثير من الأحيان. هذا الله عز وجل قال ما تذر بشيء أتت عليه، هذا عموم صح. بعدين قال وقال تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال فأصبح لا يرى منهم إلا مساكنها. طيب مساكن بقية في بلقيس وأتيت من كل شيء، لكن ما كان عندها الإسلام، فالكل تأتي على الأغلب في كثير من الأحيان. نعم. يقول وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها، منازلهم مساكنهم والجبال التي بحضرتهم، فأتت عليها الريح ولم تدمرها، وقد قال تدمر كل شيء بأمر ربها. نعم. فكذلك إذا قال الله خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. وقد قال لملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، وقد كان ملك سليمان شيئا لم تؤته. فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة، وقال لموسى واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال عيسى ما تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس، ها؟ كل نفس ذائقة الموت، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، نفس الله داخلة على تفكير الجهم يصير نفس غيره. يا أخي كلام الله محمد. أي نعم. وقد ذكر الله عز وجل كل نفس، فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه على الأشياء المخلوقة، ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله عز وجل. فقال الإمام أحمد فرحم الله من تفكر ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ولم يقل على الله إلا الحق، فإن الله تعالى قد أخذ ميثاق خلقه، فقال تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، وقال في آية أخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. شوف الآن الآية ترتب من الأدنى إلى الأعلى، ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. طبعا ما ظهر منها وما بطن لأنه كثير من الناس يعني العرب كانوا يرون أنه الزنا باطنا ما في مشكلة، لكن المجاهرة به ما تنبغي. يقول وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان، هذا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان هذا كلام من هذا مثل شرك الرافضة شرك الصوفية يدعون غير الله يعبدون غير الله. لكن القوية العظيمة إيش؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا تعطيل الجهمية، يقول الله يجوز عليه كذا لا يجوز عليه كذا، ما وصف به نفسه هذا تشبيه هذا كفر سبحان الله. يقول فقد حرم الله أن يقال عليه الكذب، وقد قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، مسودة يعني من الظلم اللي عليه ما عليها نور خائف، وجوههم مسودة. وروي عن ابن عباس ولا يصح سندا لكن معناه صحيح، قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، لأن هذول كذبوا على الله المبتدعة، أما أهل السنة ما غير ولا بدل ولا زاد ولا أنقص. قل أعاذنا الله وإياكم من فتن المضلين. وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا، فتلقى آدم من ربه كلمات وقال حتى يسمع كلام الله، وقال قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وعندنا قاعدة يا أخو في الإضافات، الله عز وجل إذا أضاف لنفسه شيئا قائما بذاته فهذه إضافة مفعول إلى فاعل، مثل ناقة الله الناقة قائمة بنفسه، وعندنا إذا أضاف لنفسه شيئا لا يقوم بذاته فهذه إضافة فعل إلى فاعل أو صفة إلى موصوف، مثل كلام الله، الكلام فيه كلام قائم بنفسه لا، بيت الله ناقة الله هذه قائمة فهذه إضافة تشريف، أما هذه إضافة صفة. والجهمية يخلطون بين المقامين، يقول وقال لما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال وكلم الله موسى تكليما وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته شوف وكلماته يؤمن بالله وكلماته إذن هذا في القرآن إذن لو جاء إنسان وآمن بالله لكن لم يؤمن بكلام الله كفر به هذا كافر بنص القرآن هذا خالف الرسالة ها أيضا حفظكم الله أيضا الذين كفروا بآيات ربهم وإيه ولقائه لقائه هذا إيه الرؤية فالله عز وجل سبحان الله نصف على مواطن خلافنا مع الجهمية في القرآن يقال يجيكوا عن متحابق يقولك والله الجهمية قبل القرآن مع منزل القرآن عليهم بكل شيء يقول فأخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وبكلمات الله وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله وقال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي إذا الكلمات هذه عدد هذا العدد هذا إيش عند هذا الكلام تركيب وكثرة وتعدد خلاف التوحيد وهو حقيقة التوحيد أن تعدد كمال الله عز وجل الله عز وجل ذكرها عدد ثم ذكر أنها تزيد وأنها تعد وأن يعني يضيق عليهم الخلاف تماما بخلاف عقائدهم الملعونة وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع خلق الله فهذا منصوص بلسان عربي لا يحتاج إلى تفسير وهو بين بحمد الله لم يذكر الإمام رضوان الله عليه الأحاديث لأن القوم هو يعرف مقام الأحاديث عنده واللي عندنا حديث واضح إذا تكلم الله بالوحي صعق من في السماء سبحان الله هذا واضح يقول فيكون جبريل أول من يفزع عنه فيقول ماذا قال ربكم قال سبحان الله سبحان هنا انتهى درس اليوم ولا واجبات اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حفظكم الله جزاكم الله خيرا بس صوتية فخ المغايرة الجهمية وفخ المغايرة هذه تلخص هذا الواجب بسيط جهمية وفخ المغايرة اللي شرحت فيه هذه المسألة سريعا الله يحفظكم ويبارك فيكم أنا أرجو أن أكون قد شرحت الأمر جيدا أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت لأن هذه الأمور أنا أبسطها ثم ستجدونها في الكتب الأخرى بألفاظ مختلفة عود نفسك احفظ دائما المسائل بصيغ معقولة ومفهومة عندك ثم بعد ذلك هذه الصيغ كلما تعددت الألفاظ ستعود إلى هذه الأسس التي عندك قصة فاعل فعل مفعول هذه دائما هي التي تضبط لك الخلافيات ذهبت الأمور يمينا شمالا كذا تعرفون الخلاف مع الفلاسفة وأهل الكلام يوسعون الكلام يمينا وشمالا لكن بفضل الله تبارك وتعالى الأمر ميسر في أسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ قبل بدء فقرة الأسئلة والله يا أحد الإخوة أمس في العصر عقد قرانة وحبا فيه يعني أردت ولو تدعون له باليمن والبركة والذرية الصالحة ويدعون له الإخوة بذلك بارك الله فيكم نسأل الله عز وجل طبعا أنا أعرفه وأعرف حتى أخو العروس وهذا العام إن شاء الله طيب بإذن الله إن شاء الله هذا العام هجريا يعني الله يبارك فيكم نسأل الله عز وجل أن يجمع بينهما على خير وأن يرزقهم الذرية الصالحة وأن يرزقهم الهدى والغنى والغنى والعفاف وهذه يعني مرحلة جديدة وهذه من آيات الله تبارك وتعالى والزواج هذا يذكرنا بالتوحيد يذكرنا بالافتقار نحن مفتقرون نحن أزواج وأما رب العالمين فلم يلد ولم يولد تعالى سبحانه وتعالى فهذا افتقار منا وكمال في حقنا جعله الله عز وجل هذه من آياته، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الله أكبر. نعم. وأيضا الذين يريدون أن يسألون في فائدة متعلقة بمسألة الزواج وكلام الله. شيخ الإسلام يرى أن اليمين بالطلاق ينعقد، مع أن اليمين إنما ينعقد بإيش؟ بأسماء الله وصفاته، ليس كذلك؟ ما ينعقد المخلوق. قال نعم، قال لأن الطلاق كلمة الله، يعني النكاح يقول استحل فرجها بكلمة الله، بكلمة الله، فقال هذه صفة الله، كلمة الله. فأنت حين تعقد على امرأة أنت تقول كأنك تقول الله أحل لي هذه، فحين تحلف مثلا بالطلاق أو تطلق فأنت تقول هكذا هي حرام علي بتحريم الله. نعم. جزاك الله خيرا. أنا كنت سأسألك عن كلمة تخص الزواج والعقيدة لكن استحيت، ما شاء الله أنت جبتها. الحمد لله. الإخوة الذين يريدون أن يسألوني فليرفعوا أيديهم. يريدون أن يسألوا. جزاك الله خير. أعتبر الدرس واضحا اليوم، حتى أسئلة ما فيه أظنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير يا شيخ، أسعد الله أوقاتك. أولاً بارك لأخونا ونسأل الله أن يرزق الذرية الصالحة ويرزقنا مثل ما رزقه. يا شيخ لو تتحمل معي شوي، سامحني ممكن عن الإطالة. أنا أود أشكرك على الدورة القيمة هذه، لم أجد لها مثيل، لأن فتحت علي أشياء أنا ممكن كنت مغيب عنها. وشكر أيضاً للشيخ أبو عبد الرحمن، لو هو اللي يعني عرفني عليك يا شيخ. أنا كنت أرى تكافؤ الأدلة عند يعني مثلا عند الفرق الأسامية عامة، سواء من عند الخليلي أو شيخ الأزهر، أقول كلنا مسلمين، لكن كنت ألاحظ دائما جرأتهم عن النصوص، يعني ما أرى احترام النصوص إلا مثلا عندنا. أقول يا أخي إنه ليش وهم مثلا جرأتهم عن النصوص زايدة ونحن ممكن نقدس أكثر. ولكن كنت أحسن الظن وأقول المسلمين وكل واحد له تأويلاته. بعد يعني ما فهمت الآن وفهمت المصادر على المطلوب، هو يتصالح مع إفراز عقل عنده رأي ويصادر النص عليه، يلوي النصوص عليها، لكن إلى الآن جست أفهم إنه ليش يعني الخليلي أو أحمد الطيب ولا سعيد فودة وغيرهم يعني ليش ما هو شوف يا حبيبي، أسباب ضلال الناس كبيرة أو كثيرة متعددة، ليس سببا واحدا، لكن المهم يعني لماذا كفر الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هناك أحيانا كبر نفوس، هناك أحيانا إنسان ينشئ على شيء ثم يقلد، وهناك من الناس من يعظم أهل الكفر وأهل الباطل، بس يعظم الفلاسفة ويعتقد أنهم أصحاب العقول ويقلدهم ويحسن بهم الظن، كما حصل من كثير من الصحابة، أو عفوا من الكفار الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذتهم العصبية للآباء أو تعظيم الآباء. ومنهم من يأخذه لذلك أنه يحب أن لا يكون مع العامة على سياق واحد، واسمع صوتيتي شهوة الشك، فيقول لك يا أخي إيش العقائد الساذجة هذه؟ لا، أنا أحب أن أكون متميزا عن الآخرين. لهذا في تلك الأزمنة مثلا لما تقرأ عن ابن سينا، عن الفارابي، عن ابن رشد، عن وكانوا رجالا أذكياء، لماذا وقعوا في هذا البلاء؟ ها؟ ومنهم من ختم على قلبه لكبر الدين وعدم تواضع. أنت لا تفكر في الإنسان بقدر ما تفكر أن هناك شيء اسمه توفيق. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل أنزل القرآن هدى ونور وشفاء لما في الصدور، وقال لنا فإن تنازعتم بشيء فردوها الله والرسول. فرضا الآن نحن لو طبقنا هذه الآية بإخلاص، كلنا طبقناها بإخلاص في هذه المواضيع الكبيرة، هل سنبقى فرقتين وثلاثة وأربعة وعشرة؟ لا أبدا. إلا إذا كان الله لا يوضح دينه، وأبدا الله عز وجل وضح دينه. لهذا لاحظ الخلاف في زمن الصحابة في هذه الأمور كان قليلا، في زمن التابعين كان قليلا، في أتباع التابعين نادر جدا. لماذا في أزمنتنا كثر؟ لأن نحن قام في قلوبنا من الشر ما سلمت منه قلوب المتقدمين. هذا الأمر الآن الآية هذه بعض الناس كأنه لا يؤمن بها، فتنازعتم في شيء فردوها الله والرسول. طيب لو كان الرد غير ممكن، الله يأمرنا بشيء غير ممكن؟ طيب إن كان الرد ممكن ولكن النتيجة ليس بالسهولة نخرجها. وأنا أعطيك واحدة أيضا، واحدة من أهم الأمور. تعرف الفقه مضرب المثل في الخلاف، معظم مسائل الفقه إجماعية للمعلومة. عجيب، إيه والله أنت لا أحد يضحك عليك ويقول لك معظمها مو إجماعي، لا معظمها إجماعي أو أدلته واضحة. كيف هذا؟ أنا أقول لك تعال، لما تيجي تبحث تقول مسألة قراءة سورة الفاتحة هل هي واجبة أم لا، رأيت هذه المسألة أمامها 10 مسائل إجماعية، نحن متفقون على الصلوات الخمس وعلى أعداد الركعات وعلى أنك تكبر تكبيرة إحرام وعلى أنك لازم تتوضأ وعلى أنك لازم تستقبل قبلة، وشفت قصة الفاتحة هذه أيضا في إجماع، نحن متفقون أنك إذا قرأتها صلاتك مجزئة، أيضا يوجد إجماع. وهكذا لو تأملت في مسائل الفقه فدين الله عز وجل واضح ولكن كثره الجاهلون. فمثل هذه الأمور والله نحن يعني مسألة والله ليش فلان ظل، ليش علان ظل، والله يا أخي قل لي ليش عم الرسول كفر، أنت نقرأ تبت يدا أبي لهب وتب، أنت على بالك أبو لهب هذا إنسان سهل بسيط شيء، ليش أبو طالب كفر، ليش رهبان اليهود والنصارى كفر، ليش راهب يجلس في دير لا يتزوج لا يسوي لا كذا لا كذا ثم يكفر، ليش؟ المسألة توفيق، المسألة توفيق. ولهذا تقول إنك لا تهدي من أحببت، والنبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عن أناس في آخر الزمان ويقولون من خير قول البرية وكذا ودعاة على أبواب جهنم وإلى آخره إلى آخره إلى آخره. ها فسبحان الذي برأ هذا، هذا الأمر أنا أعرف يعني نحن تربينا على دائما إحسان الظن المفرط في البشر، وكنا نقول خلاص ما دام الناس اختلفوا إذن المسألة غامضة، لا أبدا، نحن نراهم يختلفون ويسفك دماءهم دماء بعض، هكذا نقهر العقل. ما فائدة الأدلة إذا كان كل المسائل اللي يختلف فيها الناس غامضة؟ ما الناس اختلفوا في ذات الله، ما خالفونا في أصل النبوة، ما خالفونا في كل شيء، في شيء اسمه عناد، في شيء اسمه كبر، في شيء اسمه رياسة، ناس يريدون الرياسة. تعرفون قصة سلمان الفارسي لما ذهب إلى هؤلاء رهبان النصارى لا يريد أن يترك دينه مع معرفته، الله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أنت الآن اقرأ عن موضوع فرعون، فرعون ليش كفر؟ يعني موسى ما وراء آيات؟ أنت شفت الآيات اللي مالت فرعون؟ شيء مرعب. كل هذه الآيات ويبقى مصرا، شفت فرعون هذا له نظراء ما شاء الله أيام من هذه. جزاك الله خير. أحبار اليهود، أحبار اليهود قرأنا في السيرة لما الله عز وجل قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، معنى الآية أنهم كانوا يقولون للأنصار سيأتي نبي وسنقتلكم معه، يعني هم دليل من دلائل نبوة النبي. هذه الآية الآن قرأها الأنصار، هذه الآية من أعظم دلائل النبوة أن اليهود كانوا معترفين. لو كان اليهود ما قالوا لا أبطلوا الرسالة، لقالوا يا محمد أنت تكذب علينا، حنا ما قلنا أي شيء للأنصار، لا بل قال عطنا قهوة أنت بتقعد قدامك الآية بس عطني. والأنصار لكانوا شكوا الحادثة حصل، فجاء فوالد شو اسمه صفية بنت حيي بن أخطب، اي حيي بن أخطب لما قال له قال لأخي قال له هو قال هو هو خلاص عرفه، قال فما يعني وقع في ذهن، قال عداوته ما حيت. المسيح عليه الصلاة والسلام أرادوا قتله من بعد ما رأوا الآيات، كان يحيينهم الموتى وجو يبون يصلبونه، تخيل يعني أنت مستوى العناد في البشر، يعني الآن من باب أولى أن إنسان يقع في بدعة، أن يقع إذا كان تنكر الرسالة من أصلها، فمستوى العناد في البشر هذا ليس يسيرا. ولكن أيضا مستوى الإنصاف، وقد يكون الإنسان منصفا، وقد يكون الإنسان عفوا معاندا، ثم يرزق الله الإنصاف. مثل ما أنت رب العالمين، أنت نشأت على شيء وكان عندك أفكار خاطئة، وأنا مثلك بالضبط، بعدين لما تعلمنا اكتشفنا أخطائنا فتواضعنا ورجعنا. في ناس غيرنا ما يتواضع ولا يرجع. أنت ممكن تسيء الظن بنفسك، تقول يا أخي والله أنا، هو فضل الله عليك، لكن لا تبالغ في إحسان الظن بالناس إذا شفتهم على ضلال. ابن هبيرة يقول هكذا، يقول لا يحل إحسان الظن بمن خالف السنة. أنت الآن خوارج اللي استحلوا قتل الصحابة وقالك تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامه، مو تحت عناوين شرعية سليء يعني صحيحة بالجملة. أريق دم علي بن أبي طالب، أريق دم عثمان بن عفان، الناس أهواء. وسبحان الله كيف أنه ممكن يغلف لك الهوى. النفس البشرية شيء معقد ومخيف ومرعب، لكن أسأل الله عز وجل أن يهدي وأن يجمع يعني القلوب اللينة ها عليك. وموضوع التقوى والإنصاف، هو إن من الحجارة لما يشق فيخرج منه الماء. فوالله من الناس من كان من هو حجارة أو أشد قسوة، والله ففلان لا إشقال وفلان لا إشقال. يا أخي يا أخي يا أخي، أي قسوة قلب هذه التي تحملك على مخالفة ظواهر النصوص؟ أنت الله عز وجل يوم القيامة هل سيعاقبك يقول لك لماذا آمنت بظواهر النصوص؟ أنت الآن يوم القيامة لو وقفنا بين يدي الله عز وجل، والله أنت ليش آمنت بالفوقية على العرش؟ وليش آمنت؟ أنا آمنت هذا القرآن، هذا السنة. هل الله عز وجل سيحاسبنا على الفطرة التي وجدت فينا؟ ما أحد ينكر أنه أي إنسان تقول له أين الله يرفع رأسه للسماء. يا رجل هؤلاء الأشاعرة خالفوا متقدميهم، يعني الآن هذا شيخ الإباضية هذا خالف متقدمي الإباضية اللي يثبتون هذا، سعيد فودة، أحمد الطيب، خالف متقدمي الصوفية والأشعري وهم يعرفون هذا. متقدمي الصوفية والأشاعرية كانوا على عقيدتنا نحن في هذه، على الأقل في مسألة علو الله، على الأقل في مسألة علو الله. يا أخي ما هذه العقبات؟ أخالف ظواهر القرآن وظواهر السنة وأدلة عقلية معينة والفطرة وحتى الأمور الموجودة حتى عند اليهود والنصارى، وخالف متقدمي مذهبي. يا أخي إيش كل هالمجازفات؟ يعني رب العالمين تأتي يعني كل هذا وتظن أنك تأتي ناجيا يوم القيامة؟ كل هذه العقبات لماذا؟ حتى أنك تعترف أن عقيدتك ليست واضحة ولا بينة. حتى من ضمن الطرائف كان عندنا شيخ فأحمد الخليلي في كتاب الحق الدامغ متضايق من شخص يقول اللهم احرم الإباضية من رؤية وجهك يوم القيامة، يقول انظر ماذا يقول. طيب فرد على الشيخ علي ناصر الفقيه قال له أنت لا تؤمن بالرؤية أصلا، لماذا أنت غاضب من أنه جالس يدعو عليك بمقتضى عقيدة؟ ها لماذا أنت غاضب من هذا الأمر؟ ذكرها أحد المشايخ، يعني هو يتكلم هذا شيخ الإباضية، وهناك رجل يفسر للناس بلغة الصم والبكم، فكان كلما ذكر الله بلغة الصم والبكم كيف تشرح الأصم والأبكم الله عز وجل؟ كيف تقول له؟ تشير للسماء. فكان شيخ الإباضي يتكلم وكل شوية هذا يشير للسماء، كل ما يقول الله يشير للسماء. وهذا يمكن سبحان الله. والله إني لا أتعجب، يعني كلما قرأت أتعجب. يعني الآن هذا كلام أحمد رحمه الله وهو إمام المتبوع، وهذا ليس كلامه الوحيد، هذا كلام الكثير جدا من الأئمة، حتى أن الأئمة رهبوا جدا، ما قالوا من خالف هذه العقيدة فهو مخطئ، بل غالب كلامهم يقولون كافر، سواء أرادوا التكفير الحقيقي أو أرادوا شيء. يا أخي شيء مرعب، يعني أنا أي الفريقين أولى بالأم؟ آتي يوم القيامة على عقيدة الجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها مؤمنة، وأنا أؤمن بظواهر النصوص، وخلص القصة، ولا أجي أتبع رجل مثل الجهم ولا كذا. يعني حتى الناس لا أخذ، الناس لا أخذوا منه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا غيره. يا أخوان، حنا الآن مثلا ديننا الصلاة الصيام الزكاة الحج، من أين نأخذها يا أخوة؟ تعرفوا من أين نأخذها؟ الكتب الستة مثلا، صح؟ الكتب الستة هذه ما فيها كتاب إلا وفيها الرد على هؤلاء الجهمية تخصيصا، تخصيصا البخاري عمل كتاب التوحيد ورد على الجهمية، ها رحمة الله عليه مسلم وضع كتاب الإيمان، الترمذي تكلم عليهم باسمهم صراحة وذكر صفة اليد وذكر كذا، ابن ماجه حط باب فيما أنكرت الجهمية، أبو داود وضع كتاب السنة رحمة الله عليه، النسائي له كتاب النعود. بل أصلا يعني كان الأئمة ينتجون بشكل مرعب في تلك الحقبة، في تلك الحقبة الزمنية. فألف ابن أبي عاصم كتاب السنة، وابن أبي داود عمل الحائية، والطبراني عمل السنة، والخلال عمل السنة، ومحمد بن نصر سوى تعظيم قدر الصلاة، والطبري كتب صريح السنة، وابن خزيمة عمل كتاب التوحيد. فلذلك كلهم عايشين في زمن واحد، كانوا يصنفون تصنيفا. ترى في ذلك الوقت القراء يعني في تلك الأوقات كان الحجر الأسود أخذ، والقرامطة ظهروا، ودولة الباطنية العبيدية بدأت تتفتح شيئا فشيئا، وكانت في مشاكل سياسية كثيرة، ومع ذلك كان الأئمة يحمون عقائد الناس بهذه التصنيفات المكثفة، مكثفة تكثيف كبير جدا في هذا السياق. والله المستعان. جزاكم الله خير وفضلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن الأخ أمجد يريد الحديث، معلش. نعم نعم، تفضل أخ أمجد. معلش محمد خلي لك شوية. تفضل. بارك الله فيك. سؤال من شقين. تكلمنا أنه إذا كان الله عز وجل أضاف شيئا لذاته يكون تشريفا، أي مثل إضافة مفعول لفاعل، مثل ناقة الله. أما إضافة الله شيئا لغيره يكون صفة، أي إضافة فعل لفاعل. طيب في الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله نسبة لذاته فتكون تشريف والمقصود صفة، فكيف هذا يعني؟ وممكن أمثلة؟ لا يا حبيبي، لا لا، شوف حبيبي، أنا أشرح لك المثال واضح. هو لا شك صفاته شريفة تقدس الاسم. إذا أضيف لله عز وجل شيء قائم بذاته فهذه إضافة تشريف مفعول إلى فاعل، أو شيء منفصل عن ذاته، بيت الله، ناقة الله، إلى آخره، نار الله، جنة الله. أما إذا أضيف شيء لا يقوم بذاته مثل رحمة الله، قدرة الله، علم الله، ترى أنت علم الله قائما هكذا، تراه، تسمعه، لا لا، تراه، لا ولا تراه، ها ترى قدرة الله؟ لا تراها، لكن أنت قد تسمع كلام الله، هذا سمع، هو لا يقوم بذاته، لهذا كلام الله يأتيك عن طريق إيش؟ نواقل، ينقل لك كلام الله، أنا أتلو عليك كلام الله، أنا... ها؟ يعني فهذه شيء لا يقوم بذاته، هذا تكون إضافة صفة إلى موصوف، صفة إلى موصوف، وصفة نعم. الله لا شك شريفة، ما دام هو كلام الله لا شك هو شريف. لكن نحن نقول تشريف بالنسبة للمخلوق، يعني أرجو أن أكون قد أوضحت. نعم نعم وضحت، شكرا جزيلا الله. حلو، الأخ محمد. حياك الله شيخنا. حيا تفضل. المعذرة، في بداية المجلس كان الصوت متقطع. بالنسبة لجواب الإمام أحمد ورده على الجهم الذي يسأل عن القرآن، أن عن قوله ما قولك في العلم، هل هو من باب أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أم أن هناك علاقة بين القرآن وبين لا، هو القول في بعض الصفات. هو القول في بعض الصفات كالقول في بعضها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الجهمية أصلا لا فرق عنده، بل العلم هو لا يثبته حقيقة وأحمد يريد كشفهم، وأن عامة شبهاتهم الفلسفية التي تنطبق التي تأتي على الكلام تأتي على العلم، والعلم والكلام بينهما علاقة لا شك، العلم والكلام بينهما علاقة. فالقرآن من علم الله، ولكن ليس هو العلم من كل وجه. فعلم الله عز وجل لا نقول له بداية ونهاية، ولكنه كلام الله ظهور علمه، وعلمه شديد القوى، علم القرآن، فهذا من علمه لا شك، لكن هو الكلام. الأخ السيد تتفضل. سيد، الأخ السيد اللي أول درس أنه موجود ولا؟ والله ما أشوفه في البث ولا رافع يده. كأنه طلع. كان هو رافع يده وأعطيته. أي هو رافع يده. حسن يلا يلا يا حسن. تفضل يا حسن. كيف سؤال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف سؤال؟ لو دي درس واحد عامدي ما بقدر درس المود هذي. يعني درس في شو درس واحد عامدي. عين لو نبدأ له. خاصة في نفوذ بدري فيها. الصوفية تمشي شوي. فكيف هو كيف أدرس المشتغلة هذي؟ توحيد. العامي هذا درسه بهذه الطريقة أسماء الله وصفاته. الدرس أبد قرآن. القرآن أنت شوف بالقرآن كل آية أكثر موضوع موجود في القرآن أسماء الله وصفاته. فتعلم تقول له أنه كل خير تراه في هذه الدنيا من آثار أسماء الله وصفاته. أو كل شر هذا النقيض. عندي صوتية اسمها ثلاث أسئلة درست العقيدة وكذا. أسئلة اللي كان اللي سأل نبينا لما قال أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق أو نرى ربنا أو يضحك ربنا. هذه صوتية شرحت شلون ممكن أتوصل هذه الأمور العامية، لأن السائل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه كان عامي. يعني كيف توصل لي؟ وعلى قصة صفات الجلال والجمال وإلى آخره وإلى خلاخره. طيب ماشي. فالتوحيد هو أصلا هذا له مقام كبير في نفوس العامة أصالة. العامة أصالة أصالة موضوع أسماء الله وصفاته أصالة عندهم فيه لهم معه تفاعل، يعني لا شك. راجع المادة لأن أنا تعبت جدا وطال معنا الأمر. الصوتية بعنوان ثلاثة أسئلة شرحت العقيدة وبددت الشبهات، صح؟ أيوة. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا وليد. شيخ، هو حضرتك قلت في لما الجهمي يقول لي أن الاسم ده أن القرآن مخلوق، فأقول له العلم، أقول له هل علم الله مخلوق ولا لا؟ فهو لو قال مخلوق يبقى هو كده كافر، لأن العلم دي بداية، صح؟ طيب ما هو هيقول لي، ما هو ممكن يقول لي ان القرآن ليه بداية برضو، فهو لا. فاهم قصدي؟ نعرف ان القرآن من علم الله، هو ازلي من ناحية انه في العلم، صح؟ شوف يا حبيبي، هو نحن الان نلزمه بشبهاته على القرآن بالتقاطع بين القرآن والعلم، ولا هو نحن نريد ان نثبت فعلا اختيارية لله عز وجل؟ تمام. فهو اذا اثبت وجود شيء هو غير الله وفقا لمصطلحه ولا يكون مخلوقا انتهى الأمر. فنقول له تعال بعدين عاد نبدأ نبحث هل كل ما له بداية مخلوق. هو الآن هو يبحث معانا بهذه الزاوية، بس بزاوية أنه يعتقد، يقول لك كل ما نقول عنه غير الله نحن نعتبره مخلوق. فنقول له وفقا لأصولك في أشياء أنت تعتبرها غير الله وهي غير مخلوقة. فإن قال لا أنا أقول بشرط أن تكون لها بداية، فنقول إذن أنت تستدل بكونها لها بداية على مخلوقيتها، لا أنك تستدل بغيريتها عن الله. فنحن سننقله إلى بحث آخر، وهذا البحث الآخر يكون لنا معه جواب آخر. رأيك؟ هذا مبدئي. ثم أنك حفظك الله، لأنه في شبهات فلسفية كثيرة هم يطرحونها وترد على الصفات التي يزعمون للعامة أنهم يثبتونها. فلهذا يذكر هذا لهم من باب الإلزام أو كشف المذهب. على أنه نحن نقول له أيضا، نحن لا نقول أن جنس كلام الله له بداية، فنحن نقول أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء ولا أول له، وكل كلام لله عز وجل قبله كلام إلى ما لا بداية. لكن كل كلمة لوحدها لها بداية ونهاية، لكن جنس الكلام لا بداية له. فهنا أيضا الكلام يتقاطع مع مثل الله يحفظك، مثل ما نقول حنا مثلا أفعال أهل الجنة لها كل فعل له بداية ونهاية، لكن جنس أفعال أهل الجنة لا نهاية. فهذا الموضوع، موضوع أفراد وهذا أيضا مثل حتى السمع والبصر. الآن قد سمع الله قول التي تجادلك، الآن قد سمع الله سمعها الآن صح، فأفراد السمع كل فرد له بداية وله نهاية بحسب المسموعات صح ولا لا، لكن جنس السمع في للعلم وحق السمع. السمع والكلام الوضع متطابق إلى حد كبير، لهذا هم يذكرون هذه إن الله سمعها الآن. فهمت؟ طب شيخ، الصوت نفسه عين الصوت هو هو هو غير، هو غير مخلوق، لكن هو بس يعني حادث من جهة يعني خروجه من الغرفة هو نفسه. نعم. ألو. هلا تفضل. السلام عليكم شيخ. بدي أسأل أنا تعقيبا على سؤال الأخ حول تعليم العوام التوحيد والأسماء والصفات وكذا، خاصة الصفات الخبرية، كيف الأنسب الواحد يعني يعلمهم إياها؟ لأنه سبق لي يعني أنه في مثلا مرة شخص من الأقارب سألني عن مقطع بتعرف لي بعض الكفار ممن يهزؤون بالصفات الخبرية الواردة في الكتاب والسنة يعني وكذا، فبينت له وجه كفره يعني وكذا وإلى آخر ذلك، وبينت له أنه بشكل عام الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه لا يجب علينا إثبات هذه الأمور ونحن لا نفهم. لا لا شوف شوف شوف حبيبي، الصفات الخبرية أصلا سياقاتها في النصوص سياقات مهيبة، يعني مثلا الله أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا لذة النظر، هذا سياق روحاني عالي. مثلا إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، هذه أنت تضرب فيها مثل تقول له أنا لو أمد يدي لك مش عارف إلى آخره، والسماوات مطويات بيمينه، يقول ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في كف أحدكم، سياق مهيب مرعب، وفي هيبة وفي موعظة، يضع قدمه على النار فتقول قط قط حتى يوم يكشف عن ساق فيسجدون ها لو لو كشف عنه لا أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصر. هي صفة الوجه بالذات، ورح نجي نتكلم عليها بقصة بقصة الله يحفظك إيش، بقصة رؤية الله عز وجل. هو الآن قول الرؤية، الرؤية لا. ما الذي سنراه يوم القيامة؟ هي الآن السخرية في النفي، ما الذي سنراه إذا لا نثبت لله وجهه؟ ما الذي سنراه؟ فهذه أصلاً سهلة. نعم صدق. أي بارك الله فيك. أظن اليوم إحنا في العادة حاطين 4 أسئلة، يمكن الحين خذينا 7 صح؟ هو بس. نعم. وابقوا مع الأخ عنده شو اسمه؟ عنده تنبيهات. طيب. شيخ بس أضرب بس. بس كافي خلاص شباب. شيخ عذراً بس ممكن بس كلمة؟ تفضل حبيبي. أو تكمل السؤال هو بحس انه ممكن يعني بيصيبهم احيانا زي ما تقول رهبه لما يعطيهم اياها مجموعات مع بعض الوجه واليد وكذا، تعرف هي هذه لعيبه نفسيه، انت الان تقلبها عليه تقول له طيب ليس له كذا وليس له كذا وليس هذا العدد. نعم. بسيطه. نعم نعم مجرد مجرد مجرد لعبه نفسيه مثل العلماني لما جزاك الله خير تقطعون الايدي وتجلدون المش عارف ايش ويجيبها لك ايه مجرد شويه تلاعب بسيطه. نعم نعم نعم نعم شكرا بارك الله فيك جزاك الله خير حفظك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سامحونا بس